أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمر وقامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكن خسر والعياذ بالله خسر ما استفاد سوء من الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل قل إن الخاسرين نعم ومن الناس ومن يعبد الله على حرف فإن أصابه الخوف اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى أيضا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وجعله خاسرا لنفسه وخاسرا لأهله. نعم خاسر لنفسه لأنه ما استفاد من نفسه شيء، خاسرا لأهله لأن أهله إن كانوا من المسلمين كانوا في الجنة ولا تمتع بهم في الآخرة، وإن كانوا معه في النار فلا تمتع فلا تمتع أيضا. كلما دخلت أمة لعنت الله والعياذ بالله. نعم طيب أيضا يجب علينا أن نخاف من الشرك، والشرك خطير جدا في الحقيقة كما سوات الجواب والسواد أيضا خطير جدا. قد يكون في الإنسان سر في قلبه لا يشعر به إلا بعض المحاسبة الدقيقة، ولهذا حقيقة منه كما قال بعض السلف أنه ما يجاهد الإنسان نفسه على شيء مجاهدتها على الإخلاص. من أصعب الأمور وأخطرها لا تظن الأمر سهل فيه، ما سهل والله الأمر فيه صعب جدا صعب، ولكن يسره بالشكر الله عز وجل أن الإنسان لا يريد إلا الله فقط يبتار الآخر، ما يهمه الناس من حوله، يشوف أنه يريد الله سبحانه وتعالى الوصول إلى الله فقط ولا عند الناس، لأن الناس ما ينفعون ما ينفعونه أبدا حتى لو خرجوا معه في جنازته ما نفعوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه من ثلاث أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. فأمرهم إن الشرك ليس بالحي، أمر صعب صعب صعب إلا من يسر الله عليه، وهو أن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، يكون دائما الله مطلعون ما يريد إلا الله، ما يريد أحد ينبه أو يذمه أو يحبه أو يثنى عليه، ما يهم شيء واحد هو رضا الله عز وجل والوصول إليه، وهذا يسهل على الإخلاص. كذلك أيضا من المهم أن الإنسان مثلا ما يهمه أن الناس يقبلون قوله أو يقبلونه، يقبلونه أو يقبلونه ما يهمه، إلا أنه إذا رأى أن قوله الحق يهمه أن يذكره الناس لأنه حق لا لأنه خيره. إلا إنسان معلوم المؤمن يهمه أن الناس يذكرون الحق وأنه أين غير، لكنه لا يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه قوله نفسه ومثل دعني لا نفسه ما دعا إلى الله، لكن يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه يرى أنه الحق. نعم وبهذا أيضا يتحقق الإخلاص. فالمهم من الإخلاص في الحقيقة أنا أقول أنه من أصعب الأمور، إلا أنه إذا كان الإنسان متجها اتجاها سليما إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فإن الله تعالى يعينه ويسر عون أمره. نعم وقال الله واسأله فرق هذا ما تسيط لذلك، هذا تسيط للربوبية، هذا تسيط للربوبية، لأن المعطي هو الله والعطاء من خالق مرحب في غرفة المدينة ما نجد عن المدينة يسأل الإنسان غرفة

أخذت معك أخاف وعليك مسؤولية العسكر. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا عبد الزاني؟ الجنة أقرب إلى رحمة الله. والنار مثل ذلك. وين هو عبد الزاني؟ مثل ذلك. من ما قرر هذا من الله من جنب حرمه ومن من لا صلاح فيه كون دخل الجنة لأن هو دخل الجنة جنة إذا الحديث الثاني هو دخل الجنة السادسة الجنة هذا نقول بيننا في حديث واحد السابعة أنه من لقيه لو شكري سيدة حجنة ومن لقيه شكري سيدة حجنة ولو كان من أعبد الناس هذه تخلني من العميد وأن من لقي من هذه سورة عميد لو تكتلهم في العابد وزاهد لكن يهتك بالله فهو الوارد بالله في الجنة الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاوة عبادة الأصنام من برد هو السؤال لا الله عز وجل يقول معناه أن صلى الله عليه وسلم كان خائف من هذا الأمر التاسع اعتباره في حال الأكثر اعتباره في حال الأكثر هذا ما الاستواب كان قوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لكن عندنا الثالث المعنف يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس الفرق به كثير هو الأكثر ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير مما خلقنا كثيرا ما ضل على أكثر الخلق ولا على الخلق الآدم يجيبون يفضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في باب وبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا وهنا اعتبار بحال الأكثر لقوله فقط إنهم يعظون كثيرا ما رأيكم في هذا؟ نعم

الرأي الثاني أن أنا فوسود بقوله أدعو أدعو أن إلى الله ومن تبعني يدعو أيضا. نعم أين أحسن؟ نعم طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على بصيرة. النظمي في أنت هذا النظمي في هل يقول ها من الله الكبير كذا طيب قوله انا ومن اتبعني انا ومن اتبعني قوله ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وش عرب انا يا عبد الله انا اتبع تدري ولا توكيل؟ هذا هم توكيل لأن أدعو أنا. طيب ما في وجه آخر عبد الله؟ أو تكون خبر خبر ليش؟ أنا تكون خبر أنا ما أعرف أعرف في أدعو أنا خبر على بصيرة من اتباع على بصيرة خبر. طيب قوله ومن اتبع عنه في الأحمد في معتفة معلوم في الأحمد في الأحمد قبلها المعلوم لكن يسألوا على أي كلمات ما هذا في ذلك هو بصالة هذه سبيلي وهذا من تبعني ما استقيم الكلام نحن على الضمير من أدعو يعني أدعو أنا ومن اتبع كده صحيح سواء قلت أنا إن التوكيد للواقع أدعو أو أنها مبتدع يعني أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة نعم أو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما أنا على بصيرة هو على من اتبعني لا أنا أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما في مثال تصير متعلقة بأدعو يلا يلا معطوفة على المسجد اللي أنا فاعل أدعو الله ما في معطوفة على أنا أنا إذا أنا مسجد إذا أنا مسجد أنا ما تسمع لي أنا على بستان وأنا على بستان تكون معطوفة على الله في أدعو وأدعو أنا يعني أدعو أنا وأدعو من مسجد على بصيرة ما يدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غانم كيف هي البصيرة البصيرة العلم البصيرة العلم نعم وقول وسبحان الله منها أحمد سبحان الله ومن جابك أن أكون أدعو على غير بصيرة يعني وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة. فأراد سبحان مرق علينا كثيرا وهو أنه مفعول مطلق عامله محذوف وبصير يسبح. طيب وما أنا من المشركين، اسمحل هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطيها نعم طيب نعم لا ما قلت بمعنى هو في الأرعب في المعنى لا في الأرعب هذا معناه لكن محلها موقوعها مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو إلى الله لكن قلت وانا أدعونا ينسكين ما محلها مما قبلها في المعنى هذا حالك. هذا توكيد. توكيد لأن التوحيد معناه مفسر. أنا حلها مما قبلها توكيد. نعم. قول هذه سبيلي لأنها مثل ما قال الأخ جوابه من أبو إبراهيم هي الحنيفية. نعم. لا يمكن أن فيها الواقع. الله. وما أنا. نعم يمكن تأتي لكن هي كونها معصرة لما قبل لما غني جملة قبلها نعم لا هذا حسب القياس طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاسما على أوصاف ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه نفع في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المذكور وفي الخلاف السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبا موسى إلى عدن وما حوله وقال اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبسرا ولا تنفر وصحنا وصد لان انهم يتطاوعون يجتمعون بعضهم البعض يتطاوعون في الامر ولا يفترقون نعم اذا بعضه على اتفاق معلما وداعيا وحاكما وفي ربيع الاول سنه عشر من الهجره لما بعثه قال له ان لما هلوا شرقون نحيين شرقيه لما ابا الشرق ويصيرون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود أنهم يحبون نفس النحو ولا نفس الكتلاء نبحثه؟ طيب لما يقول فيها حرف دون وجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو اقتصل لما حرف وجود بوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع نعم ولو لا حرف امتناع بوجود نعم طيب وقل لما بعثه اليمن قال له هذا الجواب قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب